هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة هناء عادل جابر حسنين، المقيمة في الطوايل الغربية، مركز ساقلتا، محافظة سوهاج. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بتقول فيها: ظروف أسرتي صعبة يا حضرات، محتاجين مصدر يساعدنا على المعيشة، لأن جوزي اللي بيشتغل عامل عادي ما عادش لاقي الشغل اللي يكفينا زي الأول، ودي مش حاجة تخصنا لوحدنا، كتير بقى بيشتكي دلوقتي من عدم وجود شغل، خصوصا يعني إن الشركات والمصانع الأمور اتسهلت عندها مع المكن والأجهزة اللي بقت بتشتغل مكان البني أدمين. حتى الأرض الزراعية يا حضرات ما عادتش بتحتاج عمال زي زمان، وكل الشغل بقى بالماكينات اللي بيشغلها واحد ولا اتنين. المهم اتقدمت لإدارة الشؤون الاجتماعية بطلب لصرف معاش تكافل وكرامة، وبعد الفحص والبحث قالوا لي: ألف ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك، خير يا بيه. هتصرف يا ستي مساعدة تكافل وكرامة، افرحي بقى وزغرتي ووزعي الشربات وفرحي العيلة والشارع كله. ربنا يخليكم يا بيه. ايوه بس بقولك ايه، خدي بالك المساعده دي 3 سنين بس، بعدها بقى يحلها حلال. وزي كل اللي صرفوا تكافل وكرامه رتبنا امورنا على المبلغ اللي بيدخل لنا، ونسينا بقى حكايه 3 سنين دي، لان بالعقل كده اللي ظروفه كانت صعبه زي ظروفنا ويستحق صرف المساعده اكيد هيستمر الصرف، لأن الدنيا والأسعار بتتغير والظروف بتسوء. وكانت المفاجأة يا حضرات، جيت أصرف المعاش ما لقيتش، سألت قالوا لي المعاش اتوقف يا ستي. اتوقف؟ طب والحل؟ هنعيش ازاي؟ شوفي، هو ما فيش قدامكم غير انكم تقدموا طلب والأوراق دي من الأول وجديد، وتدخلوا الفحص الجديد، جايز تكونوا من أصحاب النصيب وتصرفوا. شايب القرنفل يا صبحي. وتقدمت بطلب جديد، وبعد الفحص والبحث وبعد 5 شهور قالوا لي لا يمكن، لا يمكن أبدا، بقى تبقي سيدة أعمال وعندك مشروع بتكسبي من وراه جئ وشويات، وجاي عاوزة تصرفي مساعدة تكافل وكرامة، ده لا يمكن أبدا أبدا. قلت لهم أكيد مش أنا، أنا ما عنديش أي مشاريع، ولو عندي وظروفي كويسة إيه اللي هيخليني أتبهدل البهدلة دي كلها؟ مين عارف إيه اللي بيحصل، والكلام ده بيحصل معانا إحنا الغلبة بالشكل ده ليه؟ دي شكوتي يا حضرات، وياريت صوتي يوصل ولاقي حد في التضامن الاجتماعي يساعدني ويرجع لي المعاش تاني. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.